هناك صنف آخر من الناس يأتي يوم القيامة يصرخ ويبكي في أرض المحشر. ليه يصرخ؟ ليه يبكي؟ لأنه في الدنيا ما كان يسمع كلام الله، ما كان يستجيب لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي يوم القيامة يصرخ ويتحسر ويدعو على نفسه بالويل والثبور. يقول إيش مصطفى؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. كان في الدنيا من أهل الغنى والثراء والأموال، السؤال هل نفعه ماله يوم القيامة؟ ما أغنى عني ماليا، ما أغنى عني ماليا. كان في الدنيا من أهل السلطان والوجاهة والفخامة، هل نفعه سلطانه يوم القيامة؟ هلك عني سلطانيه، هلك عني سلطانيه. وإلى أين المصير؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا عن أهون أهل النار عذابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من يكون تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هذا أهون أهل النار عذابا، فما بالك بأشد النار عذابا يوم القيامة. ما في هزار، ما في مجاملة، ما في دور ثاني، إما جنة وإما نار. استعد فلقاء الله قادم، استعد ليوم القيامة بعملك الصالح، بخوفك من الله، بمراقبتك لله، حتى تكون العاقبة حميدة إن شاء الله.